بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه اشتمل على بعض الأصول العظيمة، ولهذا أورده المصنف رحمه الله ضمن هذه المجموعة التي هي مشتملة على الأحاديث المستندة على أصول الدين وعلى قواعده. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. والحديث رواه مسلم. هذا الحديث هو ضمن الأحاديث التي تكون عن إجابة لسؤال يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم السائل على نحو ما سأل، ويعلق الحكم على السؤال. وإلا فهذا الحديث هو مشتمل لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم على السائل بقوله نعم، فدخل في هذه الإجابة أن كل ما سأل عنها السائل ثم رتب الحكم عليه بدخول الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي تدخل الجنة إن فعلت ذلك. وهذا الحديث اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: أرأيت يا رسول الله. قوله أرأيت أي أخبرني عما تراه في هذه المسألة. أرأيت يا رسول الله أي أخبرني عما تراه في هذه المسألة. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لقول السائل أرأيت لا يفهم منه أن هذه الرؤيا هي كرؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الرجل عن رأيه فيجيب، وإنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب بالشرح وبما أوحى الله عز وجل إليه، وذلك بما أراه الله أو بما اجتهد فيه وأقره الله عليه. ومن هنا لا يقال في مثل هذه الأسئلة أن هذا سؤال عن رأيه المجرد دون الوحي، بل هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم المسرع عن الله عز وجل، فإجابته شرع ووحي من الله عز وجل، إما بالوحي المباشر وإما بإقراره على ما اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن صليت المكتوبات. إن صليت المكتوبات، المكتوبات هي الصلوات الخمس، وهي مكتوبات لأن الله كتبها على الأمة، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الكتابة هي الكتابة الشرعية الدينية، فإن الكتابة المضافة إلى الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: كالإرادة، كتابة شرعية دينية، وكتابة كونية قدرية. فهذا النوع هو من الكتابة الشرعية، أي أن الله شرع هذا وكتبه على هذه الأمة. ومن أمثلة هذه الكتابة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فهذه الكتابة الشرعية، أي أن الله أوجب وفرض. والنوع الثاني من نوعي الكتابة، الكتابة الكونية القدرية، وهو ما قدره الله عز وجل وقضاه كونا. ومن هذا قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإن الله كتب الغلبة له ولرسله كونا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. والكتابة كالإرادة، منها ما هو شرعي ديني، ومنها ما هو كوني قدري. فما كتبه الله كونا لابد أن يحصل ويقع، وما كتبه شرعا فإن الله أمر عباده به، فهو إما أن يؤدى وإما أن لا يؤدى. فالله عز وجل كتب الصلوات، وكتب صيام رمضان على الأمة، ولكن ليس كل أفراد الأمة قاموا بتحقيق ما كتب الله عز وجل. ومن هنا استحق المطيع الثواب من الله عز وجل، واستحق المخالف العاصي المقصر العقاب من الله عز وجل لعدم امتثاله ما كتب الله عز وجل عليه. والصلوات الخمس أطلق عليها المكتوبات لشهرتها، ولأنها من أجل ما كتب الله عز وجل على الأمة. ولو لم يقل السائل صليت المكتوبات لقلنا إن هذه اللفظة لربما شملت غير الصلوات، كما لو قال السائل لو أديت المكتوبات، فلربما يفهم من هذا أن يدخل في عموم المكتوبات ما كتب الله من الزكاة والصوم والحج، ولكن قال صليت المكتوبات، فدل على أن المكتوبات هنا المقصود بهن الصلوات الخمس. ويخرج من هذا سائر الصلوات المشروعة التي لم يكتبها الله عز وجل على هذه الأمة على سبيل الوجوب، وإن كان الله عز وجل شرعها على سبيل الاستحباب والنفل والندب. قوله لو صليت المكتوبات، أي أديت هذه الصلوات الخمس ولم أقصر فيهن، وهذا تحقيق لركن عظيم من أركان الإسلام. ويدخل في هذا تأدية الصلوات المكتوبة في المسجد، فإن أداءها على الرجال في المساجد، فإنه لا يكون مؤديا لها مصليا لها على الوجه المشروع إلا أن يؤديها على نحو ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الرجال في المساجد، فيدخل في هذا تأدية الصلاة في المسجد، أن يؤديها الرجل في المسجد فيكون مؤديا لها. فإذا قصر في ذلك يكون مقصرا في أداء هذه المكتوبات التي كتبها الله عز وجل على الرجال أن يؤدوها في المساجد. قال وصمت رمضان، وصمت رمضان أي أديت صيام رمضان. وصيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام، أي أنه أدى صيامه على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل. ولم يذكر هذا السائل الزكاة ولا الحج، وقد ذكر العلماء العلة في هذا والحكمة، أن الحج لربما لم يفرض عند سؤال السائل، فإن تأخر فرض الحج تأخر إلى السنة التاسعة، ولربما كان السائل سأل قبل ذلك، فعلى هذا لا يشكل كون هذا السائل لم يذكر الحج، وإنما الذي يشكل هو عدم ذكر الزكاة، فإنها فرض في السنة الثانية، كذلك الصوم فرض في السنة الثانية. قال العلماء لعل الحكمة من هذا أن هذا الرجل لم يكن من أهل الزكاة، ولهذا لم يسأل عنها ولم يلتزمها، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله أنه من غير أهل الزكاة، والزكاة إنما تجب على أهلها، على أهل الأموال الذين تجب الزكاة في أموالهم الزكوية التي فرض الله عز وجل فيها الزكاة، وإلا فالفقير لا يؤدي الزكاة، بل هو يأخذ الزكاة ويعطى الزكاة، فالغني الذي كان له مال زكوي من أنواع الأموال هو الذي يؤدي الزكاة، ولهذا لم يسأل الرجل عن الزكاة. وقيل إن الزكاة دخلت أيضا في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، فإن الزكاة حق الفقراء، فإنه لا يمكن أن يستحلها، فدخل في تحريم الحرام أنه لا يمكن أن يستبيح حق الفقراء والمساكين في الزكاة. فذكر العلماء هذه الأجوبة عن عدم ذكر الزكاة وكذلك الحج. وأجاب بعض أهل العلم أيضا أن كثيرا ما يرد في النصوص تعليق دخول الجنة على بعض الأعمال وإن لم تكن هي الواجبة فقط، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلوات الخمس من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، وقال من صلى البردين دخل الجنة، وقال الوالد أوسط أبواب الجنة. فهذه أعمال ورد في النصوص تعليق دخول الجنة عليها، ولكن هذا لا يعني التقصير يعني في الواجبات الأخرى، وإنما هي من أبواب الخير التي تبلغ بصاحبها دخول الجنة إذا أدى بقية الواجبات وبقية الفرائض. وأما إذا قصر في غيرها فإنه على قدر تقصيره فإنه مؤاخذ ومحاسب فيما قصر فيه. ولعل هذه الأجوبة كلها تعلل عدم ذكر الزكاة وعدم ذكر الحج. ثم قال السائل وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ذكر هنا مسألتين، تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقبل بيان المعنى المقصود وما ترتب عليه من الحكم من تحليل الحلال وتحريم الحرام، لا بد من ضبط مسألة ومعرفة الأصل الذي ترجع إليه هاتان المسألتان، وهو أن أحكام التكليف أي أحكام التكليف والشريعة التي شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خمسة أحكام: الواجب وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمستحب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والحرام وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه إذا تركه بنية، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والمندوب والمباح وهو ما لا يثاب على فعله ولا على تركه. فتبين أن أحكام التكليف خمسة أقسام، وأضاف بعض أهل العلم الصحيح والفاسد، قالوا هذا فيما يتعلق بالمعاملات، فإن المعاملات يقال فيها صحيح وفاسد، فيقال هذه المعاملة الصحيحة وهذه فاسدة. المقصود أن هذه الأحكام الخمسة المشهورة عند أهل العلم، فهي إن شئنا قلنا هي خمسة وإن شئنا قلنا هي ثلاثة، فهي إما مأمور به وإما منهي عنه وإما مسكوت عنه. فالمأمور به هو المشروع، ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. والمنهي عنه يشتمل أيضا على نوعين، على المحرم وهو ما نهي عنه على سبيل التحكيم والعزيمة، والمكروه وهو ما نهي عنه على سبيل التنزيه. والمسكوت عنه هو المباح أو ما دلت النصوص أيضا على إباحته، لكنه لا يتعلق به شيء من الأحكام لا بالفعل ولا بالترك. ويلاحظ أن من هذه الأحكام ما يتعلق به الشرع من جهة الفعل ومن جهة الترك، وهما الواجب والمحرم. فالواجب يتعلق به الشرع من جهة الفعل ومن جهة الترك، من جهة الفعل بالثواب ومن جهة الترك بالعقاب. وكذلك المحرم يتعلق به الشرع من جهتين، من جهة الفعل بالعقاب ومن جهة الترك بالثواب إذا احتسب فيه. وهناك قسمان يتعلق بهما الدين من جهة واحدة، كالمستحب فإنه مثاب على فعله، وأما إذا تركه فإنه لا يتعلق به شيء. وكذلك المكروه فإنه مثاب على تركه، وإذا فعله لا يترتب عليه شيء. وبهذا يظهر أيضا أنه بحسب قوة التشريع فإن أقوى ما يكون هو الواجب من جهة الأمر بفعله، ثم المحرم من جهة النهي عن فعله، ثم المباح وهو الذي لا يتعلق به بإحدى جهتيه شيء من الدين، فيكون أقوى ما يكون الواجب والمحرم. ومن هنا ترتب الفلاح والفوز ودخول الجنة بفعل المأمور وبترك المحرم، بفعل الواجب وبترك المحرم. وأما فعل المستحب وترك المكروه فهو زيادة في الدرجات، والجنة حاصلة ومتحققة لمن أتى بالواجبات وترك المحرمات. وأما المباح فإنه لا يتعلق به شيء لا بالفعل ولا بالترك. هنا الصحابي رضي الله عنه سأل عن تحليل الحلال، قال إن أحللت الحلال. وقد اختلف العلماء في المعنى المقصود من قوله إن أحللت الحلال، فقيل المقصود بمعنى أني اعتقدت حلة، اعتقدت حل الحلال واعتقدت تحريم الحرام. وقيل اعتقدت حل الحلال ففعلته معتقدا بحله، واعتقدت تحريم الحرام فتجنبته لحرمته. والمعنى الثاني هو الصحيح، لأن دخول الجنة لا يكفي في اعتقاد تحليل الحلال وتحريم الحرام، بل لا بد من أمرين في كل واجب ومحرم، في كل ما أوجب الله عز وجل أو ما حرم. فالواجب أن يعتقد وجوبه وأن يمتثل، والمحرم أن يعتقد تحريمه ويتجنب، والمباح أن يعتقد حله ولا يحرمه على نفسه. فلا بد من الاعتقاد مع الامتثال. فلو أن رجلا اعتقد تحليل الحلال ولكنه تركه تعبدا، فإنه ما أدى الواجب، ما أدى المشروع، حتى يتركه لأن الله عز وجل حتى يفعل المباح لأن الله عز وجل أباحه له. فإذا المعنى الصحيح أنه أحل الحلال، أي اعتقد حله ثم لم يحرمه على نفسه، واعتقد تحريم الحرام وتجنبه. والمسألة الأولى وهي إحلال الحلال، الواجب فيها الاعتقاد وهو أن يعتقد حل الحلال. وهناك عدة صور لترك الحلال، هناك عدة صور لترك الحلال تتفاوت في حكمها بحسب النية. الصورة الأولى أن يترك الحلال معتقدا التعبد به، أن يترك الحلال للتعبد به، وهذه من البدع. فإذا ترك شيئا من المباحات معتقدا أن تركه عبادة فإنه مبتدع ومخالف للإسلام. مثل من ترك أكل اللحم أو شرب اللبن أو أكل العسل معتقدا أن في تركه لهذه المباحات قربة لله عز وجل فإنه مقصر. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، حين نزلت في قوم حرموا ما أباح الله عز وجل لهم. وشاهدوا هذا من السنة في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم أو أحدهم: إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أقوم وأرقد وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يؤدي من العبادات هنا ما شرع له في الصوم أحيانا وفي الفطر أحيانا وهو المباح، وأنه يتزوج النساء وهو ما أباح الله عز وجل، وأنه يفعل المباح في النوم ويقوم طاعة لله. فنهاهم عن مداومة الصيام وعن التبسل وترك الزواج وعن طول القيام وعدم النوم. فدل هذا على أن ترك المباح بنية التعبد أنه ليس بمشروع، بل إنه تقصير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. النوع الثاني هو أن يترك المباح بنية التعبد لكن لمقصد المشروع. والضابط في هذا أنه يترك المباح لا لذاته ولكن يتركه لغيره. مثال ذلك: من ترك بعض الأكل لكونه يثقله في النوم فيشغله عن قيام أو عن تأدية واجب، كما كان بعض السلف يتركون أو يقللون من الأكل ولا يكثرون منه خشية أن يثقلهم هذا عن قيام الليل. فمن ترك شيئا من الأكل لأنه يعيقه عن واجب أو يثقله عن مشروع فإن تركه هذا مشروع. مثال ذلك السمر في الليل وعدم النوم إن لم يصحبه محرم فإنه مباح، ولكن لو كان هذا السمر المباح ترتب على تضييع واجب مثل النوم عن صلاة الفجر أو عن تعطيل واجب من واجبات العمل ثم تركه، من تركه ليس لذاته ولكن لغيره من أجل أن يتقوى بالنوم على طاعة الله، فإن تركه لهذا الشيء المباح بهذه النية فإنه مثاب عليه، لأنه تركه لا لذاته وإنما تركه لغيره لمقاصد أخرى، بخلاف الأول فالذي يترك الشيء لذاته مثل من اعتقد أنه في نومه عابد لله، أنه ينام وهو عندما ينام في عبادة، أو يترك النوم وهو في عبادة، فهذا خطأ، لأنه لم يشرع لنا أن نعبد الله عز وجل بالنوم ولا باليقظة، لكن إذا أريد بالنوم التقوي على الطاعة أو باليقظة يعني شيئا من الطاعة، فإنه إذا فعل هذا الشيء المباح لمقصد شرعي فإنه يثاب على هذا. النوع الثالث وهو أن يترك المباح لمقصد غير تعبدي، أن يترك المباح لمقصد غير تعبدي، مثل أن يترك المباح لأنه يكره هذا الشيء، مثل أن يترك شيئا من الطعام لعدم رغبته فيه، فهذا لا يقال أنه حرم ما أباح الله له، مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب، فالضب مباح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، فلما سئل عن هذا أهو محرم قال لا ولكنه ليس بأرض قومي وأجد نفسي تعافى، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفسه تعاف هذا النوع من الطعام. وهكذا كل من ترك شيئا من الطعام لمقصد غير شرعي فإنه لا يقال أنه حرمه ولكن لمقصد آخر، كذلك من ترك شيئا من الأطعمة لما يلحقه بها من الضرر في بدنه، مثل الآن الذين ينهون من الأطباء عن أكل بعض الأطعمة فإذا تركوها فإنهم يتركونها لمقصد صحيح، بل إن مثل هذا النوع قد يقال أنه إذا تركه قد يثاب عليه، بل قد يكون تركه واجبا، إذا قيل له لو أكلت هذا الطعام فإنك ستتضرر به في بدنك فيجب عليه ترك هذا. فإذا إذا تركه لمقصد يعني غير شرعي مثل أن نفسه تعاف هذا الطعام أو لا يرغب في هذا اللباس أو لا يرغب في سكن هذا البيت، فإنه لا يقال أن هذا قد حرمه على نفسه، لكن تركه لمقصد يعني غير شرعي. ومما يلحق بهذا إذا ترك المباح لغير مقصد، يعني إنسان الآن نوع من أنواع الطعام لم يأكله لأنه لم يتيسر له أو لأنه لا يجد قيمته أو لأنه لا يعرفه، فلا يقال هذا أنه ترك هذا الشيء وتركه له من تحريم الحلال. فبهذا يتبين أن ترك المباح أنه ليس على درجة واحدة، فإذا تركه بنية التعبد أن يترك المباح بذاته متعبدا به الله عز وجل فإنه مبتدع، وإذا تركه لغير ذاته لمقصد شرعي فإنه مثاب بحسب هذا المقصد، وإن تركه لمقصد غير شرعي يريد به مصلحة لنفسه في بدنه وفي غيره فإنه لا ثواب عليه، لا ثواب له ولا عقاب عليه، والنوع الأول معاقب والنوع الثاني مثاب والثالث لا ثواب عليه ولا عقاب إلا إذا تعلق به يعني أمر آخر من المقاصد المشروعة، وهذا يدخل في النوع الثاني. كذلك تحريم الحرام فإن الواجب هو اعتقاد تحريم المحرمات وترك المحرمات، الواجب هو الاعتقاد والترك. لكن أيضا لفعل الحرام يعني أنواع تختلف فيها الأحكام بحسب تنوع الأحوال. النوع الأول وهو أن يفعل أن فعل الحرام وهو أن يفعل الحرام متقربا به لله عز وجل، أن يفعل الحرام متقربا به لله عز وجل، مثل ما أحدثه بعض المبتدعة من بعض ما يسمونه بالذكر من الرقص والغنى والاجتماع بالنساء وما يسمونها الأذكار الجماعية، فهذه من المعاصي التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، يفعلون المعاصي قربة إلى الله عز وجل. وكذلك من صور المعاصي بل من صور الشرك الأكبر ما تصرف فيه العبادة لغير الله عز وجل بنية التقرب إلى الله. فهذا جمع بين فعل المحرم وبين التقرب به لله عز وجل، ولهذا يجتمع له الإثم من جهتين، من جهة البدعة وهو أنه يتقرب إلى الله عز وجل بغير ما شرع، ومن جهة فعل المحظور وفعل المحرم. الصورة الثانية وهو أن يفعل المحرم معتقدا لتحريمه، وهذا عاصي وآثم، يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، هذا عاصي ومعه نقص الإيمان باعتقاد تحريم الحرام. أما إذا فعل المعصية وهو مستحل لها فهو كافر باستحلاله للمعصية، لكن إذا اعتقد تحريم الحرام ثم فعل وهو يعلم أن ما فعله معصية فإن هذا إثم ومعصية، هو معاقب على فعله. الصورة الثالثة وهو أن يفعل المعصية بغير قصد، ليس له فيها قصد، والقصد إما أن يأتي من جهة عدم إرادة الفعل أصلا، مثل أن يتكلم بكلمة يسرق لسانه لها وهو لم يقصد أن يتلفظ بها، فهذا لم يرد هذا اللفظ ولكن سبق اللسان إليه، ومثل أن يفعل شيئا من غير شعور منه مثل تخطي المصحف كما يحصل الآن للأسف من بعض يعني متهاونين في هذا الأمر من الذين يجعلون المصاحف على الأرض يحجزون بها الأمكنة، فقد يأتي من يتخطى هذه المصاحف وهو لم يشعر، تخطي المصحف معصية، وإذا أريد به امتهان المصحف فهو كفر، لكن إذا فعله وهو لم يشعر فهذا فعل المعصية ولكنه من غير قصد، وهذا لا شيء عليه لأنه لم يقصد. والصورة الثانية من عدم القصد هو أن يقصد الفعل لكنه يجهل الحكم، أن يقصد الفعل لكنه يجهل الحكم، مثل الآن أن يدخل في معاملة من المعاملات يظن أنها مباحة ثم يتبين بعد ذلك أنها محرمة، فهو فعل المخالفة وهو قاصد للفعل لكنه لم يقصد فعل المحرم. ومثل من شرب كأسا يظن أنه عصير مثلا فتبين أنه من الخمر، فهذا قصد أن يشرب لكنه ما قصد شرب الخمر، أو أكل لحما يظن أنه مما أباح الله فيتبين أنه من اللحوم المحرمة كلحم الميتة أو لحم الخنزير، فهذا لا يؤاخذ بعدم القصد. ومن هنا يتبين أن المشروع هو أن يعتقد تحليل الحلال ولا يتنزه عنه، لا يتنزه عنه بالتقرب إلى الله عز وجل كما يتنزه من يتنزه عن المباحات. ولهذا ذكر العلماء كما ذكر الإمام الشاطبي أن المباح لا يتقرب به إلى الله لا بالفعل ولا بالترك، يعني من أكل لحما يريد به التقرب إلى الله عز وجل فهذا الفعل غير صحيح وهو بدعة، أو ترك اللحم يريد به التقرب إلى الله عز وجل فهذا الفعل غير صحيح، فهو لا يتعبد بفعله ولا بتركه. وأما إذا قصد بفعله أو بتركه مقصدا شرعيا فإنه يثاب على هذا القصد. أحللت الحلال يعني اعتقدت حل الحلال ولم أحرمه على نفسي، أي أنه لم يحرم الحلال على نفسي. وقد يقول قائل أن تحريم الحلال على النفس هو لحظ النفس فلما نمنع منه؟ نقول لا، ليس الإنسان بمخير فيما يفعل ويترك. نعم هو لحظ النفس إذا قال لا أرغب فيه، لكنه إذا اعتقده معتقدا التقرب به إلى الله عز وجل خرج هنا من حقوق النفس إلى أنه يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا قلنا لو ترك كل المباحات من غير نية التعبد ولكن لمقصد خاص أو لعدم المقصد فإنه لا يحرج عليه، لكن متى ما ترك المباحات وهو معتقد التقرب بها إلى الله عز وجل فإنه دخل هنا في المحذور. ثم إن الهدي الكامل الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يأتي المشروع ويترك المحرم ويأتي ويباشر بعض ما أباح الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم ليس هناك هدي أكمل من هذا الهدي، فالمباح يستعان به على طاعة الله عز وجل. أباح الله لنا الزواج وحرم الزنا، فالزواج يستعان به على إعفاف النفس، وأباح لنا الاكتساب وحرم علينا المكاسب المحرمة، فالكسب الحلال يستعان به على إعفاف النفس وعدم الحاجة للغير. وقد يظن بعض الناس أن له قوة على ترك بعض المباحات ثم ما يلبث أن يضعف فيقع في الحرام، ومن هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الرجل من المباحات كما قال أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأرقد. ولهذا قال بعض أهل العلم هذه ساعة يستعان بها على تلك الساعة، ساعة المباح يستعان بها على ساعة الطاعة. قال وحرمت الحرام أي اعتقدت تحريم الحرام، واعتقاد تحريم الحرام لا يكفي حتى يمتثل، وهو أن يترك المحرم لأن الله عز وجل حرمه. وهنا لم يذكر المشتبه ولكنه يلحق بالحرام، فالمشتبه هو الذي لا يعرف الحكم في حله أو تحريمه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اتقاء الشبهات أن فيه براءة الدين والعرض، فدخل هذا في ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانه وهي الأمور المشتبهة، وأن يتركها لغيرها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال فلم أجد على ذلك شيئا، يعني أنه لا يزيد على ما ذكر شيئا، وهذا دليل على أن هذه الأشياء التي ذكرها هي من الواجبات ولهذا اكتفى بها عن غيرها. وقد جاء في سؤال الرجل الآخر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، قال ألا تشرك بالله شيئا وتؤدي الصلوات وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فهذا سأل عن الواجب فأرشده إليه فقال لا أزيد شيئا. وكذلك الرجل هنا قال لا أزيد شيئا. ثم بعد ذلك النفل يكون مما يعين ومما يكمل النقص في الواجبات. ومن رحمة الله أنه شرع لنا النوافل. ومن الذي يقطع لنفسه بأنه لا ينقص شيئا حتى لا يزيد؟ ولهذا قال العلماء إن النوافل تكمل النقص. ومن حكمة الله عز وجل أنه شرع لكل واجب من الواجبات شرع له نافلة من زيته ليكمل بها النقص الذي حصل والتفريق الذي حصل في تأدية الواجب. قال أفأدخل الجنة يعني بهذا العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والعلماء يقررون قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا فكانت هذه الإجابة هي عامة لكل من حقق هذه الأوصاف على الفهم الصحيح لما تقدم أيضا من أن هذا لا يقتصر على ما ذكر الرجل وإنما يشمل أيضا بقية الواجبات الأخرى فإنها داخلة في تحريم الحرام وفي تحليل الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال العلماء الإجابة بنعم يدخل فيها طرف السؤال، فتكون الإجابة إن فعلت ذلك دخلت الجنة، فتكون نعم هنا هي جزء من الإجابة، والطرف الآخر الذي يتبين به الشرط الذي تعلقت به الإجابة هو ما ذكره السائل، أي من فعل ذلك دخل الجنة، وهذا في تحقيق الواجبات. وأما المستحبات فإنه إذا أتى بها فإنه ينتفع بها في رفع درجاته في الجنة، وإن حصل له تقصير في الواجب فإن النوافل تكمل الواجبات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المشرع للأحكام؟ نعم، ورد في كلام بعض أهل العلم أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال الشارع أو المشرع صلى الله عليه وسلم، قد ورد هذا في بعض كلام شيخ الإسلام، وهو مشرع عن الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم، يقول السائل هل يعتبر من استحل ما حرم الله كافرا؟ وهل يفرق بين من يحل الحرام ومن يحرم الحلال في الحكم؟ لا شك أن من استحل المحرم فإنه يكفر ولو لم يفعل، فمن استباح المحرمات من الزنا أو شرب الخمر أو الربا أو غيرها فإنه يكفر بذلك، وذلك أن الواجب هو الاعتقاد والامتثال في الجوارح، فإذا ترك الاعتقاد فإن للاعتقاد الغلبة على عمل الجوارح. يعني لاحظوا الآن، لو أن رجلا استحل الربا فهذا كافر ولو لم يأكل الربا، والآخر لو أنه أكل الربا ولكنه لم يستحل فهذا عاصي. ولا شك أن الواجب هو أن يعتقد تحريم الربا ويمتنع عنه، لكن الذي اعتقد حل الربا هو أعظم في المخالفة من الذي فعله من غير استحلال، لأن الاعتقاد يغلب العمل. ولهذا لاحظوا الآن في التلفظ، عندما يتلفظ الرجل بكلمة فالعبرة بما في القلب، مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال من شدة الفرح فلم يؤاخذ بها لأن القلب لم يوافق هذا اللفظ، وإلا لكفر بذلك. وكذلك لو قال الكلمة الطيبة بلسانه ولكنه لم يعتقدها بقلبه فإن العبرة بما في القلب، فإذا تواطأ القلب والجوارح فعند ذلك يستقر الحكم، فإن كان الاعتقاد صحيحا مشروعا فإنه مثاب، وإن كان محرما فهو مؤاخذ بحسبه. وأما المقارنة بين تحريم الحلال واستباحة الحرام فالسباحة المحرم كفر، إذا استباح المحرم فإنه كافر. وأما تحريم الحلال فإن كان يعلم حكم الله عز وجل ورده وزعم أن الصواب والحق هو تحريم هذا الشيء فهذا كفر أيضا. ولكن أكثر من يحرمون الحلال يحرمونها بشبه، ولهذا لا يؤاخذ من انتبث عليه الشيء ولم يتبين له. وكذلك السباحة المحرمة لو استباحه بشبه فإنه لا يؤاخذ حتى يعلم الحكم وتقوم عليه الحجة بذلك، فعند ذلك يلزمها الحكم. أما إن كانت له شبهة ولم يتبين له الحكم فإنه لا يؤاخذ بذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن تعريف المستحب بأنه ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه غير صحيح، لأن المداوم على ترك المستحب وعلى فعل المكروه يستحق الإثم؟ هذا غير صحيح. المستحب هو الذي شرعه الله عز وجل على سبيل الاستحباب، فإذا أتى بها الرجل فله الثواب، وإذا تركه فليس عليه عقاب. لكن المداومة على ترك المستحبات هذا دليل عدم الرغبة في الخير، ودليل على ضعف يعني ونقص في الفهم والعقل والدين، لأن المسلم يرغب في الخير وقد يذم الرجل من هذه الجهة. وأما أن يقال أنه معاقب فإنه لا يعاقب، لكن يخشى على مثل هذا الذي يداوم على ترك المستحبات يخشى عليه أن يمتد هذا إلى التقصير في الواجبات. وأما أن يقال أنه آثم فهذا غير صحيح، إذا كان الأمر مستقر الحكم هنا ثابت أنه مستحب. أما إذا كانت المسألة يعني مختلف فيها بين الاستحباب والوجوب فلا شك أن الاحتياط هو أن يحتاط لدينه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم ترك أو تقليل الحلال زهدا؟ الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. فالورع يتعلق بترك المحرمات والمشتبهات، فإذا ترك المحرمات والمشتبهات هو ورع، يتورع عن ما يضره في الآخرة. وأما الزهد فهو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، وهو أن يقلل من المباحات ليس لذاتها ولكن زهدا في الدنيا ورغبة فيما عند الله عز وجل. وهذا الزهد يعني له أكثر من باعث، فمن بواعث الزهد هو ارتقاء الهمة في الرغبة فيما عند الله، فتجد الرجل يترك المباحات وهو منشغل بما يرضي الله عز وجل عنه، فهو غير متعمد بالحقيقة لتركها، ولكنه مستغل بما هو أعظم. فهذا لا يتصور فيه أن يقال أنه ترك المباح. والباعث الثاني هو أن يعلم الرجل أن في إكثاره من المباحات فصور به عن الهمم العالية، كما كان بعض السلف يرون كثرة الترفه والتوسع في الدنيا أنه سبيل إلى التقصير في عمل الآخرة، فهذا ترك لمقصد صحيح ويرجع إلى التقرير السابق. أما ترك المباحات لذاتها والزهد فيها لذاتها فإن هذا غير مشروع، وهذا الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه العلماء المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه كان يأكل المباحات، وكان لربما أكل الأكل الجيد، يأكل الشريف واللحم والعسل ويلبس اللباس الجيد، وكان يتخذ لباسا للوفود، وكان يمازح أصحابه، كان يجالسهم، فما كان يترك المباحات وهو من أعظم من زهد في الدنيا. بل إن حقيقة الزهد هو أن لا يبالي الرجل يستوي عندها الدنيا سواء جاءته أو ذهبت عنه، كما قال عمر: قال إني لا أبالي أنظرت إلى هذا الجدار أم إلى امرأة. فإذا استوى عند الرجل هذا دليل على حقيقة الزهد، بخلاف الذي يترك بعض الأمور ونفسه تراوده إلى بعض ما يقصر به عن الآخرة. هذا هو حقيقة الزهد، أن يكون القلب زاهد في هذه الأمور والهمة مرتفعة إلى غيرها وإلى طلب ما هو أعظم. ولهذا من الحوارات الطريفة لأحد السلف أنه تعجب الناس من زهده، فقيل له: ما أزهدك؟ فقال: لست أنا بالزهد، وإنما أنتم الزهاد، لأنكم تزهدون في الآخرة وأنا أزهد في الدنيا. فبين أن الدنيا لا تستحق حقيقة يعني أن يبالي بها الإنسان، والزاهد الذي فعلا يزهد ويزهد في الشيء العظيم. ولهذا حصرت هانة الدنيا في أعينهم فتركوها، بل ما كانوا يعدون تركها من الزهد، وهذا هو حقيقة الزهد. أما من تجاذبه نفسه وتراوده نفسه في الدنيا فهذا دليل على أن هذا الزهد فيه خلل. ولهذا قال ابن رجب في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخالطون الناس في أبدانهم وقلوبهم مع الله عز وجل، معلقة فيما عند الله عز وجل، يعني هم مع الناس بأبدانهم ولكن قلوبهم فيما عند الله عز وجل، بخلاف الآن الذين يزهدون بأبدانهم في المأكل والمشرب ولكن في القلوب ما فيها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين من يتقرب بالحرام إلى الله عز وجل وبين من يستحله؟ فلماذا كان هذا كافرا والأول مبتدعا؟ نعم، لأن المبتدع لا يتقرب بالحرام إلا وله شبهة، وإلا فكيف يتصور أن يتقرب بالحرام وهو يعلم أنه حرام؟ فهذا لا يمكن أن يفطر، ولكن له شبهة. ومع هذا إذا كانت هذه الشبهة يعني أزيلت عنه وبين له الدليل فأصر على ذلك فإنه يكفر بذلك. ولكن أكثر المبتدعة كما هو معلوم الذين يأتون المحرمات يأتونه ويظنون أنها من القربة، والعبرة ليست بظنهم وإنما بالحكم الشرعي. فقد يكون الإنسان يظن أن هذا الشيء مشروع وهو في الحقيقة محرم. فالنظر هنا إلى ما الباعث على هذا الأمر. وأما المستحل فإنه ليس له عذر، يعلم أن هذا حرام ويستبيحه، إلا أيضا أن تكون هذه الاستباحة متعلقة بالشبهة، فعند ذلك ينظر يعني في الشبهة التي انقدحت عنده فتزال عنه. ودائما الأحكام هي معلقة، يعني تعليق الأحكام هي على سبيل الإطلاق، وإذا ما قامت بالمعينين فعند ذلك ينظر في الشروط والضوابط المتعلقة بتنزيل الحكم على المعين. بارك الله فيكم. يقول السائل: أمرني الطبيب أن أترك العسل والحبة السوداء لأن ذلك يزيد الحرارة في معدتي، فكيف أفهم حديث الحبة السوداء والعسل شفاء من كل داء؟ نعم، هذا الحديث لا يتعارض مع ما قد يحصل لبعض الناس أنه قد يتضرر من بعض هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن هذه الأمور هي أدوية لمن اعتدلت طبائعه، لمن اعتدلت طبيعته. ولكن قد يكون بعض الناس في الأمور الآن المعروفة عند الناس التي ينتفع بها من الأكل والشرب قد تكون في حقه كالسم، فبعض الناس ربما لو أكل اللحم مات أو أكل الحلوى مات. فهل هذا يعني أن هذا اللحم أنه لا ينفع أو أن هذه الحلوى لا تنفع؟ كذلك الطب. فالأصل في الشرع هو الإطلاق، وأن من اعتدل طبائعهم هو كذلك. وأما بعض الناس قد يتضرر، نعم، ولكن هذا يرجع فيه للطبيب المسلم الذي هو مأمون في حكمه ومؤتمن على هذا، خصوصا إذا ما عرف النص. أما إذا كان من بعض الذين يعني يعاندون ويشادرون ويردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يعبى بقوله. ولكن إذا وجد الطبيب المسلم الذي هو مؤتمن على دينه وعلى مهنته وتبين له بفحص هذا المريض أنه يتضرر بهذا، فنعم، ويكون هذا الضرر لا يقدح في الحديث، وإنما هو شيء خاص يعني متعلق بهذا الرجل. الذي حالته لا تقبل هذا الأمر ولا يدل على أن هذا أنه لا ينفع غيره. ولهذا لو جاء طبيب فقال أن الحبة السوداء لا تنفع فهذا القول مردود، لكن كونه يقول أن تضر فلان أو لا ينتفع بها فلان فهذا لا يرد الحكم العام المطلق. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وبين مقتل بعض الأنبياء مثل يحيى وزكريا عليهم السلام؟ نعم، هذا لا يتعارض، لأن الغلبة يعني ليست هي في الدنيا فقط، وإنما الغلبة في الدنيا والآخرة. وأيضا هذه الأحكام إذا ما أطلقت فيراد بها العموم الغالب كما ذكر العلماء، ولا يعني أن بعض الأفراد يعني لا تتخلى. ومع هذا فهذا لا يعني أن يعني من قتل من الأنبياء أنه لم يتحقق له النصر والغلبة، بل إن الله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم وبعد مماتهم. ولهذا يعني كتب الله عز وجل ما كتب على بني إسرائيل من العقوبات العظيمة بقتلهم الأنبياء، فهذا من غلبة الله عز وجل ورسله، أن الغلبة للمؤمنين، وأن من تعرض لهم فإنه مخذول في الدنيا والآخرة. بل قد يكون من زيادة الخذلان هو أن يمهل لبعض هؤلاء في الدنيا، فيكون هذا زيادة في فقائد، بخلاف الذين يعاقبون في الدنيا فإن هذا يكون بالنسبة لغيرهم هو أهون من الذي يمهل له في الدنيا ثم يؤخذ بذنبه كاملا في الآخرة. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان فعل المباح وسيلة إلى المحرم عادة بالنسبة للشخص فهل يكون تركه قربة؟ نعم. يقول: إذا كان فعل المباح وسيلة إلى محرم عادة بالنسبة للشخص فهل يكون تركه قربة؟ كيف يكون فعله محرم؟ فعله للمباح يجره إلى فعل محرم. ليس كل شخص، الناس ليسوا على درجة، ليس كل إنسان يقال أن فعل المباح في حقه يجره إلى المحرم، بل عامة الناس من كذلك، بل إن المباح فيه قوة على الطاعة. أما إذا كان الرجل يعرف من نفسه هذا فنعم، لكن هذا ليس بدليل، وليس هو من الأحكام العامة أن كل مباح أنه يجر إلى المحرم، بل هذا غير صحيح. وإنما التوسع في المباحات يخشى على الإنسان إذا توسع ولم يكن له عزيمة وضبط لنفسه أن يخرج هذا إلى المحرم، وأما أن يكون هذا حكم عام لا. لكن بالنسبة له قربة دخول هذا المباح. نعم، إذا كان المباح في حقه يخرج به إلى المحرم فنعم، إذا تركه لتوقي المحرم الذي سيخرج إليه فنعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يصح تقسيم الاستحلال إلى عملي وقلبي؟ الأول لا يكفر به والثاني يكفر به. الاستحلال محله القلب، لا يقال أنه عملي. الاستحلال في القلب وهو أن يعتقد حلة، أن يعتقد حلة فهذا لا يكون في الفعل، ولكن قد يظهر أحيانا من بعض الأفعال ما يدل على الاستحلال، مثل أن يكون الرجل من أهل الدين والمروءة ثم تراه يباشر بعض المحرمات في ملأ من الناس دون حياء، فهذا نسأل، فإنه لابد أن يكون عرضت له شبهة يعتقد فيها حل هذا الشيء، لأن دينه ومروءته يعني سمن عام من هذا. وأما كون بعض العصاة يداومون على المعاصي فهذا لا يدل على استقلاله، لأن نقص الدين قائم به. نعم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما الواجب علينا تجاه من يستبيح ما حرم الله سواء في الشوارع أو الأسواق أو في المجالس مثل المدخنين؟ جزاكم الله خيرا. ينبغي التنبه إلى أنه ليس كل من فعل المعصية أنه استباح، يعني هؤلاء المدخنون والذين يفعلون بعض المعاصي في الطرقات وغيرها لا يظن أن كل من فعل معصية أنه مستبيح لها، هذا خطير، يعني يظن يعني كفر المسلمين وأن كل من فعل معصية أنه كافر، ولكن هؤلاء لديهم نقص وتقصير وارتكاب للمعاصي ويجب الإنكار عليهم ونصحهم، هذا يقوم به أهل الإيمان ويناصحون أخوانهم من المسلمين، لكن هذا لا يدل أن نعتقد أو لا ينبغي أن نعتقد أن كل من فعل معصية أنه استباحة، لأن المجاهرة غير الاستباحة، المجاهرة معصية وهي فوق يعني فعل المعصية يفعل المعصية ويجاهر بها. ليس كل مجاهر مستحل وإن كانت المجاهرة تزيد في الإثم. بارك الله فيكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحرير والخمر والمعازف، أليس هذا استحلالا عمليا؟ ليس الحديث ما يدل على استحلال العملي، وإنما هو استحلال قلبي أنهم يستحلون هذه الأشياء سواء فعلوها أم لم يفعلوها، فيستحلون هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن هذه الأشياء عندما تحصل في الأمة أن ننزل الحديث، ترى هذا أمر خطير أن كل ما حصلت معصية ينزل عليه حديث معين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبر أنهم يستحرون الحر والحرير والمعازف، وكل من الآن وقع في هذه المعاصي هذا الذي ينزل عليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون، لا، ولكن هذا يكون في من يستحل لا يفعل هذه الأشياء أو لا يفعلها وهو معتقد أنها حلال، كما يقول الآن بعض الفنادق أو بعض المنافقين للأسف ممن يروجون لهذه الأشياء ويشككون في تحريمها، وهؤلاء على خطر، وإذا كانوا يعرفون الحكم فهذا هو الاستحلال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الدليل على أن تخطي المصحف معصية وهل يدخل في حكمه كتب الحديث؟ نعم، الدليل هو تعظيم كلام الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل، فإن لم يعظم المصحف فإنه ليس هناك شيء بعد ذلك ممكن للمسلم أن يعتني به، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا ينتهي، فتخطي المصحف معصية بلا شك ولا يشك في هذا إذا فعلها وهو قاصد، وأما إذا فعلها وهو يريد امتهان المصحف فامتهان المصحف كفر، وأما إذا صدرت منه ولم يشعر كالذي مر بطريق ثم تبين له بعد ذلك أن هناك مصحف قد تخطاه فإن هذا غير مؤاخذ. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.